وهذا السؤال من أخي أبي عمر حفظه الله تعالى، يقول: ما سمات الداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا يجب أن يكون قدوة، يجب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكون يعني متلبسا بالمعاصي وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى طاعة الله جل وعلا. فننتبه لهذه القضية أن نكون قدوة لغيرنا. الأمر الثاني أن يتقي الله تبارك وتعالى في علاقته مع ربه جل وعلا، لأن الدعوة في النهاية هداية الناس، وهداية الناس بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فنحن إذا أردنا أن الله جل وعلا يهدي على أيدينا الناس، على أيدينا الناس، فعلينا أن نقوي علاقتنا مع الله جل وعلا، أن تكون علاقة الداعية مع الله جل وعلا سواء من حيث العبادة أو من حيث طلب العلم، أن يطلب العلم الشرعي المؤصل، وكذلك أن يعبد الله العبادة الصحيحة التي يريدها الله جل وعلا. وكذلك على الداعية الله تبارك وتعالى أن يأمر نفسه وينهاها: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. فالقصد أن الإنسان يجب على أن يبدأ بنفسه ثم يدعو الناس إلى هذا الخير الذي وصل إليه. وعلى الداعية كذلك أن يكون ذا سمت في ضحكه، في تعامله مع الناس، في مشيه، في تعاطيه الحديث، في أكله، يكون له سمت بحيث لا ينتقد في مثل هذه الأمور. وكذلك على الداعية الله تبارك وتعالى أن يطلب العلم الشرعي المؤصل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإنسان قد يكون متحمسا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن عندما يكلم الناس ما عنده شيء يعطيهم، لأنه ليس عنده علم. فعلى الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتسلح بالعلم الشرعي، وكذلك أن يخلص لله، لا يريد ثناء الناس ولا مدحهم ولا نظرتهم، ولكن لا يريد ما عند الله تبارك وتعالى، يخلص لله سبحانه وتعالى. وعليه أن يستمر وأن يعلم أنه ليس من لازم الدعوة الاستجابة، أن تدعو خذت الأجر عند الله، الاستجابة عدمها هذه عند الله ليست عندك. وعليه أن يصبر على ما يلقى من الأذى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني غالبا الذي يدعو الله تبارك وتعالى قد يصيبه شيء من الأذى من الناس، استهزاء، سخرية، ضرب أو غير ذلك من الأمور، عليه أن يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى ما يقع له. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا هداة مهديين إلى سبيل الخير.